قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله ترجمة النووي باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفرهم مرحلتين فأكثر وأن الأفضل لمن أطافه بلا ضرر أن يصوم ولمن يشق عليه أن يفطر. قال وحدثني يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث فأم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الجديد ثم أفطر. قال وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال يحيى قال سفيان لا أدري من قول من هو يعني وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد. قال الزهري وكان الفطر آخر الأمرين وإنما يؤخذ من أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر بالآخر فالآخر. قال الزهري فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لثلاثة عشرة ليلة خلت من رمضان. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن شهاب بهذا الإسناد من حديث الليث. قال ابن شهاب فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقام حتى بلغ عسان ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر. قال وحدثنا أبو قريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تعب على من صام ولا على من أفطر. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر. قال وحدثني محمد بن مهنا قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فقام حتى بلغ قرى عظيم وقام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نور الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدار وردي عن جعفر بن هذا الإسناد وزاد وقيل لهم إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مهنا وأبو بشار جميعا فقام حتى بلغ قرى عن رميم فقام الناس ثم لحم ماء رفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدارقطني عن جعفر بهذا الإسناد وزاد فقيل لهم إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما يمرون فيما فعل فدعا بقدح من ماء بعد العصر. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مهنا وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ذلل عليه فقال ما له؟ قالوا رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الجر أن تصوموا في السفر. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن يحدث أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بمهره. يكفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد على آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر وإن الأفضل لمن طاقه بلا ضرر أن يصوم ولمن يشق عليه أن يفطر. يقول هنا باب جواز الصوم والفطر يعني المسلم إذا سافر والمكلف إذا سافر له أن يصوم وله أن يفطر. إيش الدليل؟ أحاديث وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن. القرآن يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يعني إيه؟ فعليه أن يصوم الأيام الذي أفطرها. فإذا الترخيص من رسول الله من الله أن للمسافر له أن يصوم وله أن يفطر. هذا تقريبا. ولكن حصل خلاف بين الأئمة من قديم يعني من عهد الصحابة وعهد التابعين والأئمة. فالبعض يرى أنه لا يجوز له أن يصوم، إذا سافر لازم يفطر. وذلك مثل داود الظاهري نعم، وكذلك الآن الزهري ذكر هنا ابن شهاب. ليه الزهري ده ابن شهاب؟ هذا شيخ المحدثين في الحجاز. فمسألة فيها خلاف. ولما ننظر إلى الأحاديث كلها ونتتبعها يظهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سافر في رمضان في عام الفتح وكان قد يصوم صام مدة أيام ثم بعد ذلك أفطر ثم جاءت أحد. فإذا القول الصحيح أن من شق عليه الصيام يفطر، ومن لم يتعب ما في مشقة عليه نعم له أن يصوم. يعني هذا تقريبا. وهناك مسائل، وقلنا المسائل الفرعية التي تحدث بين العلماء لا يجعل يعني شقاق في ذلك ولا خصومة ولا غير ذلك. فإذا الإنسان إذا سافر، ولكن إذا يكون هذا السفر سفر طاعة أو سفر مباح، أما سفر معصية يبغى يروح يسرق أو يبغى ينهب أو يرتكب معاصي فهذا لا. نعم ليس له أن يفطر. نعم هذا. فيقول باب جواز الصوم في شهر رمضان للمسافر في غير معصية بشرط أن لا يكون في مسافر. فإذا كان مسافر عشان يقطع الطرق نعم أو ينهب أو يفعل كذا أو يقتل إنسانا أو إذا كان سفره مرحلتين. وهذا تقريبا رأوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بعض العلماء يقول ما في دليل، بس السفر الذي يسمى سفر. مثلا واحد يبغى يروح إلى قبة ما يفطر، ما يسمى سفر، أي رايح إلى أبيار علي، لكن يبغى يسافر إلى مسافة مثلا 40 كيلو أو 80 كيلو له أن يفطر، لأن هذا يسمى سفر فما يسمى سفر. وهذا بالعرف. وهناك بعض العلماء يقول أي سفر، وعلى كل حال الصحيح أنه ما يسمى سفرا. فإذا يبغى يروح إلى سيد الشهداء ليس له أن يفطر، يروح إلى الجامعة هذا ما يسمى سفر فلا بد أن يكون سمى سفر. والسفر يعني وزع بأنه مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر وأن الأفضل أن يصوم لمن طاقه بلا أن يصوم ولمن يشق عليه. والأحاديث الذي ذكرها الإمام مسلم في هذا الباب تبين هذا وهذا. إيش هو أول حديث؟ أول حديث قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن ابن شهاب. ابن شهاب هو شيخ المحدثين في الحجاز، مرة يقول ابن شهاب، مرة يقول الزهري، مرة يقول محمد بن مسلم، هو شخص واحد ما هم أشخاص، واحد هذا اسمه نعم ابن شهاب هذا. ومرة يقول مثلا الزهري، مرة يقول عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، هذا أحد الفقهاء السبعة في المدينة عن ابن عباس الصحابي الجليل نعم حبر الأمة وترجمات القرآن رضي الله، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح. متى عام فتح مكة؟ متى عام فتح مكة؟ كان في العام الثامن من هجرته صلى الله عليه وسلم، هذا هو عام الفتح وسبب في ذلك أن خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح لفتح مكة، فإنه قد حصل ذلك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه نعم قد خرج في عام 6 من الهجرة يعني متوجها إلى مكة معتمرا، أحرم من ذي الحليفة في عام 6 في شهر ذي القعدة، ووصل إلى قرب مكة فصدته قريش، قالوا لا يمكن أن تدخل مكة. نعم، فحاول معهم الرسول صلى الله عليه وسلم وتباحث معهم فأبوا عليه كل الإباء، وبعد ذلك اتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه في هذا العام لا يدخل إلى مكة، وفي العام المقبل يدخل إلى مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويمكث 3 أيام ثم يعود إلى المدينة. وحصل اتفاق بين الرسول على شروط 10، من تلك الشروط 10 أن الرسول لا يحارب قريش 10 سنوات، وقريش لا يحاربون الرسول، ومن أراد أن يدخل في حلف الرسول دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل، إلى غير ذلك. وما مضت سنة إلا نقضت قريش العهد، فلأجل ذلك الرسول نعم خرج ليغزوهم وليفتح عام الفتح في رمضان، في شهر رمضان هذا المبارك، فصام حتى بلغ الكديد، والكديد مكان يعني قرب من مكة تقريبا، ثم أفطر. فهذا دليل كون الرسول يصوم في رمضان. متى خرج؟ جاء في بعض الأحاديث أنه خرج 10 من رمضان وأخذ 9 أيام حتى وصل إلى مكة، لأن الرسول يسافر سفر سفر العرب، ما هو سفر الأمراء والملوك، ومعلوم سافر على البعير يعني على الإبل. وكان صحابة رسول الله يتبعون الأحدث فالأحدث، يعني معنى ذلك إيش معناه؟ إن الرسول أول صام ودحين أفطر، إذن إيش اللازم؟ الفطر. هذا معنى يعني العلماء الذين استدلوا أنه الفطر هو اللازم أو هو الواجب أو هو يعني الأفضل، هذا هو الدليل، لأنه نحن عندنا قاعدة مثلا الرسول يفعل شيء ثم بعد ذلك يفعل شيء يناقضه، فإذا يكون الثاني هذا نسخ الأول، فهذا معناه. قال يتبعون الأحدث الأحدث، يعني الأخير. رسول الله صلى الله عليه وسلم أول في أول الشهر صام وفي آخر الشهر أفطر، إذا إيش اللازم؟ أننا إذا سافرنا أن نفطر نعم في الآخر، لأن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل، والقرآن يدل على ذلك، وهي قول الله تعالى مثلا في الآية: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام، يعني فعليه صيام عدة أيام أخرى، أفطر يوم يصوم يوم، أفطر يومين يصوم يومين، أفطر 5 أيام 10 أيام يفطر. فهذا معنى، وهذا دليل للأئمة الذين منهم الآن في هذا الكتاب الزهري. مين هو الزهري؟ شيخ المحدثين في الحجاز، كذلك بعض علماء الحديث نعم، وكذلك داود الظاهري، وعلماء الظاهر كلهم يقولون بذلك، لأنه هذا يتبعون الأحدث فالأحدث، يعني آخر الأمرين، وهذا موجود كثير، يعني كما أن القرآن فيه نسخ ومنسوخ، كذلك الأحاديث فيها ناسخ ومنسوخ، كما ثبت في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها يعني على وجه المثال أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نعم، إذا الإنسان مس ذكره هل يتوضأ؟ فقال: إنما هو بضعة منك، يعني بضعة زي كأنه مسك يده، هل ينتقضه؟ الجواب لا. وجاء في حديث آخر أن جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. فإذا من مس ذكره فليتوضأ مباشرة. فلذلك الناسخ والمنسوخ، والقرآن ذكر ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وهل القرآن السنة تنسخ القرآن؟ لا، ما تنسخ، إنما القرآن ينسخ القرآن والسنة تنسخ القرآن، إنما السنة تأتي توضح القرآن وتبينه، يعني ما في آية يعني حديث نسخ آية من القرآن، هذا لا يوجد أبدا، سنة تنسخ سنة، هذا موجود. نعم تيجي مثلا يعني تقيده وتوضحه، مثل لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، فمثل هذه الأشياء. فقال يتبعون الأحدث، فهذا دليل العلماء الذين يروا أن المسافر يلزمه الفطر أو يشرع له أو يسن له الأحدث، فالأحدث من أمره، وهذا دليل على أن الصائم إذا سافر عليه أن يفطر، هذا دليل العلماء الذين قالوا بذلك، منهم أهل الظاهر ومنهم الزهري ومنهم أقوال، حتى في مذهب الإمام أحمد فيه قولان. الحديث الثاني قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان. سفيان من هو؟ سفيان عيينة، عن الزهري الذي هو شيخهم بهذا الإسناد مثله، مثل هذا الإسناد، أن الرسول سافر نعم عام فتح مكة، وكان في عام 8 من هجرته، ثم كان صائما حتى بلغ الكديد، ثم بعد ذلك أفطر، وكان أصحابه يأخذون بذلك يعني الأحدث فالأحدث. الحديث مثل، ولكن شيخ الإمام مسلم في هذا الحديث يحيى بن يحيى، وفي الحديث الأول يعني حدثنا يحيى بن يحيى لكن في إيه محمد بن رمح، وهنا ما في محمد بن رمح، يعني مشايخ مختلفين. وكان يؤخذ بالأخير من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل الأئمة الذين يروا أن المسافر إذا سافر عليه أن يفطر. الحديث الثالث، حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد، وقال الزهري وكان الفطر آخر الأمرين، يعني الفطر هو إذن هو اللازم أو هو المستحب، إنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر. فهذا معناه أنه نسخ أن الإنسان إذا سافر عليه أن يفطر، لأن الرسول كان صام ثم بعد ذلك أفطر وأمر أصحابه أن يفطروا. قال الزهري فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لثلاثة عشر ليلة، يعني خلت من رمضان يعني، وهذا فيه خلاف، بعض العلماء يروا أن الرسول يعني خرج تقريبا يعني في اليوم الثالث أو الرابع من رمضان، والبعض يرى وأصح الأقوال أن الرسول خرج يوم عشرة من رمضان ووصل إلى مكة في يوم تقريبا 19 أو 20، هذا تقريبا هو أصح الأقوال أن الرسول يعني صام أيام يعني بعد 10 أيام خرج. شربه في النهار هو مشرب من الكديد، الكديد 6 مراحل لا الكديد بعيد هناك، ما هو يعني الكديد شرب مكة ايه جمك يعني قريب، قريب يعني ما هو بعيد، لانه هو يقول 13 خلت من رمضان. فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ل13 ليلة. هذا كده، روايات اخرى لا في 19 من رمضان. والمسألة هذا ايه من النسيان يعني، لانه مثلا الانسان وبعضهم كذلك يختلف في ايه في العدد. مثلا مر علينا في القبلة أن الرسول كم صلى مستقبل بيت المقدس، في بعض الروايات 17 شهرا، في بعض الروايات 18 شهرا، بعض الروايات 16 شهرا. كيف هذا؟ صحابة أنتوا حاضرين مع الرسول، المسألة سهلة. مثلا واحد يعد إيه الزائد، واحد يغفل، لأنه مثلا متى في شعبان يعني جاء استقبال، فبعضهم يحسب السنة وبعضهم يحذف إيه الزائد من السنة، فيصير المسألة متقاربة. خلت من رمضان، وأصح الأقوال أنها يعني في 19 أو في 20 من شهر رمضان، وسيأتي بحديث يدل على ذلك. وحدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثل حديث الليل، قال ابن شهاب فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم، يعني اللازم أن الإنسان إذا سافر وهو نعم صائم إذا خرج يفطر، لأن الرسول بعدما كان صام أفطر، فإذا هذا نسخ الصيام، والقرآن يدل على ذلك. هذا ما ونحن نقرأ برضو الشيء الذي كتبه الإمام النووي في هذا، قال ولمن اختلف العلماء في صوم رمضان في السفر، فقال بعض أهل الظاهر لا يصح صوم رمضان في السفر، فإن صامه لم ينعقد، لأن الله يقول فعدة من أيام أخر، ويقول هنا كان آخر الأمر أن يعني الصحابة كانوا، ويجب قضاءه لظاهر الآية والحديث ليس من البر الصيام في السفر، جاء في حديث ليس من البر، البر معناه خصال الخير، يعني كل شيء أمر به الرسول أو رغب فيه يسمى زي الآية، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. وفي الحديث الآخر أولئك العصاة، لما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بعدما أفطر هو أن بعض من أصحابه قد صاموا، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، وهذه أدلة ثلاثة تدل على أن الإنسان إذا سافر عليه أن يفطر. إيش الدليل؟ الآية فعدة من أيام أخر، وكان الرسول كان صائم ثم أفطر، ثم لما قيل له هناك ناس قال ليس من البر الصيام في السفر، ثم قال أولئك العصاة أولئك العصاة، هذا دليله. ولكن تيجي أدلة أخرى تبين أنه يجوز له، وهو حديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا رجل يعني أسافر دائما، أنا عندي إبل نعم أكريها للناس وأسافر معه، فكوني أصوم مع الناس أفضل لي بعد ذلك بعد ما ميت، أنا ما بدي أجلس دائما أنا مسافر. فقال له الرسول إن شئت قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، وهذا بعد ذلك. فإذا المسألة فإذا كان يتعب ويتأثر، جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون بالأجل، فإذا جاء مثلا يجي المفطرون لما يجوا في المحطة ينزلوا نعم يساووا الخيام وآتوا بالماء، والصائمين يروح يترموا تحت في الشجر، فالذي يخدم إخوانه المسلمين في السفر افضل من ايه من يجي يترمي في جدار يبغى من يخدمه. فلذلك الذي يشق عليه نعم يفطر، والذي لا يشق عليه الان في عصرنا هذا يعني في ايه خصوصا الصيام في ايام الشتاء مثل هذه الايام ما في تعب ابدا، ثم السفر بالسيارات بالطائرات، واحد يسافر بالطائر ويفطر، ما نقول له ليش تفطر؟ كيف يبقى يفطر يتفضل ها؟ واذا حب يصوم يصوم يفطر يعني سنة؟ لا ما نقول سنة، له مخير، اما سنة لا هذا هذا ها. فان تضرر هذا هو قال وش. واختلفوا في ان الصوم افضل ام الفطر هما سواء، فقال مالك وابو حنيفه والشافعي والاكثرون الصوم افضل ها لمن افضل لمن اطاق بلا مشقه ظاهره ولا ضر، فان تضرر به فالفطر افضل. واحتجوا بصوم النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه جاء في احاديث مرت علينا ان الرسول ما الصحابه كلهم كانوا مفطرين الا الرسول صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه فاذا فهم من ذلك ان هذا جائز وهذا جائز، ولكن اذا في مشقه فالفطر افضل. وحكاه بعض اصحاب وغيرهما وبغير ذلك من الاحاديث، ولانه يحصل به براءه الذمه في الحال، كون الانسان يؤدي الواجب الان ولا يأخر بلكن يموت يصير ما صاب فلأجل ذلك هذا تقريبا. وقال سعيد بن المسيب والأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم الفطر أفضل، يعني سعيد بن المسيب سيد التابعين هذا، والأوزاعي هذا إمام وأحمد وهو أحمد محمد وإسحاق بن راهوي وغيرهم الفطر، وهم هذول أهل الحديث. وعطاه بعض أصحابنا قولا للشافعي وهو غريب، واحتج بما سبق لأهل الظاهر وبحديث حمزة بن عمرو الأسلم المذكور في مسلم في آخر الباب وهو قوله وهي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، وظاهر ترجيح الفطر. وأجاب الأكثرون بأن هذا كله في من يخاف ضررا أو يجد مشقة كما هو صريح في الأحاديث، واعتمدوا حديث أبي سعيد الخدري المذكور في الباب قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر، لا ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ويرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن، وهذا صريح في ترجيح مذهب الأكثرين وهو تفضيل الصوم لمن أطاقه بلا ضرر ولا مشقة. وقال بعض العلماء الفطر والصوم سواء لتعادل الأحاديث، والصحيح قول الأكثرين أن إذا كان فيه مشقة يفطر وإذا لم يكن فيه مشقة له أن يصوم وهذا أفضل. وقوله خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكدير ثم أفطر، يعني بالفتح فتح مكة وكان سنة 8 من الهجرة، والكدير بفتح الكاف وكسر الدال المهملة وهي عين جارية بينها وبين المدينة 7 مراحل يعني أقرب إلى مكة ونحوها، وبينها وبين مكة قريب من مرحلتين وهي قريب يعني من جهة عسفان وما أقرب. قال القاضي عياد الكدير عين جارية على 42 ميلا من مكة يعني معناه قريب، وعسفان قرية جامعة بها منبر على 36 ميلا من مكة. وقال والكدير ما بينها وبين قديد، ومعروف إلى الآن عسفان موجود والكدير موجود، هذا إلى الآن الاسم هذا يعني موجود في الطريق القديم الذي ما تمر. وفي الحديث الآخر فصام حتى بلغ قراع الغنيم وهو بفتح الغين المعجم وهو واد أمام عسفان 8 أميال يضاف إلى هذا القراع وهو جبل أسود متصل به، والقراع كل أنف سال من جبل يعني الطريق للماء أو للسيل، وهذا كله في سفر واحد في غزاة الفتح، وسميت هذه المواضع في هذه الأحاديث لتقاربها. وإن كانت عسفان متباعدة شيئا عن هذه المواضع ولكنها كلها مضافة إليه ومن عملها، فاشتمل اسم عسفان عليه، ولا يزال إلى الآن محطة من المحطات أو قرية من القرى يعني قبل مكة تسمى عسفان إلى هذا اليوم، وقد يكون علم حال الناس ومشقتهم في بعضها فأفطر لأن المسافر كون، والرسول كذلك بين لهم أنكم ستلقون عدوكم، الرجل يلقى عدوه صائم ما هو لائق لأنه داخل مكة الرسول يعني يسلم عليهم لا يحاربهم لأنهم نقضوا العهد، فلذلك كون يكون مفطر الإنسان أقوى من لما يكون صائم أنه بيقابل عدو وهذا سليم جدا، فلذلك كان هذا الخلاف على أهل فأفطر وأمرهم بالفطر في بعض. وهذا كلام القاضي وهو كما قال إلا في مسألة عسفان، فإن المشهور أنها على 4 برد من مكة وكل بريد 4 فراسخ، البريد 4 فراسخ وكل فرسخ 3 أميال فالجملة 48 ميلا، هذا هو الصواب المعروف الذي قاله الجمهور، فصام حتى بلغ الكدير فيه دليل لمذهب الجمهور أن الصوم والفطرة جائزان، وفيه أن المسافر له أن يصوم بعض رمضان دون بعض، ولا يلزمه أن يصوم، لأن الرسول الآن كان صائم ثم أفطر، فبقيت الأيام الباقية إيه؟ في بعض العلماء يقول لا، إذا ابتدأ الصيام لازم يتمم، هذا ما في دليل على ذلك، القرآن يدل فعدة من أيام أخرى، فيصوم أيام ويفطر، ثم إذا وجد نشاط كمان بعد ما فطر يبغى يصوم يتفضل، أو وجد تعب له أن يفطر. وقد غلط بعض العلماء في فهم هذا الحديث فتوهم أن الكديد وكراع الغميم قريب من المدينة، وأن قوله فصام حتى بلغ وكراع الغميم، وكان اليوم الذي خرج فيه من المدينة، وهذا تقريبا صحيح. الكراع دائما هو يعني حول الساحل يعني، كراع الغميم، وكان أبدا قبل السيارات يعني تكثر والطرق هذه تعبد، كانت السيارات تغرز في هذه الجهات ويقعدوا أيام في الطين الموجود هناك أبدا. ولكن الآن ما في أشياء من هذا. واستدل هذا القائل على أنه إذا سافر بعد طلوع الفجر صائما له أن يفطر في يومه، ومذهب الشافعي والجمهور أنه لا يجوز الفطر في ذلك اليوم، وإنما يجوز لمن طلع عليه الفجر في السفر. واستدل هذا القول بهذا الحديث من العجائب الغريبة، لأن الكديد وكراع الغميم على سبع مراحل أو أكثر من المدينة، بعيد يعني عنه، وهو دائما تقريبا قرب من مكة، وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون بالأحدث في الأحدث، فيرون أن ذلك منسوخ. وهذه وقلنا غير ما مرة أن المسائل الفرعية التي يسير فيها خلاف بين الأئمة لا تخضع في ذلك، ولا يكون كل إمام يعني يفهم. وإذا أردنا هذا أصح الأقوال أن الإنسان إذا سافر وهو يعني سافر وهو صائم له أن يفطر وله أن يصوم، فإذا كان عليه تعب فالفطر أفضل له، وإذا لم يكن عليه فالصيام أفضل، وهذا يعني الأحاديث تدل على ذلك. ولا يكون ولا يلزم أن إنسان يقول إيه أنك إذا سافرت لازم تفطر، يوجد ناس من طلبة العلم يقول أنه لازم يفطر، ما في أدلة تدل على ذلك، بل الأحاديث تدل على خلاف ذلك، ولذلك لا يصح لإنسان أن يشد في هذا. وكذلك الناسخ المحكم، وقال الإمام مسلم كذلك. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سافر رسول الله في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، ومعروف عسفان، ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس. ليه فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان صائما وأصحابه كانوا صيام، البعض صيام والبعض نهار. ثم بعد ذلك أخبر أن بعض الصحابة شق عليهم الصيام، وأنهم ينتظرون ما تفعله يا رسول الله، لأنك أنت القدوة، لقد كان لكم في رسول الله قدوة. فأتى بشراب وشربه وهو على راحلته، ورآه الناس بعد العصر، يعني ما باقي على المغرب إلا شيء بسيط. فلذلك بعض العلماء رأوا أن هذا هو اللازم، أن الإنسان إذا سافر وهو صائم وشق عليه أن يفطر، فشربه نهار ليراه الناس. ثم بعد ذلك جاء بعض الناس وأخبروه أن هناك ناس لا يزالون الصيام، فقال أولئك العصاة، وقال ليس من البر الصيام في السفر. فاستدل بهذا العلماء الذين يرون أن الواجب على المسافر أن يفطر للآية فعدة من أيام أخرى، هذا دليل. الدليل الثاني، نعم ليس من البر الصيام في السفر، أولئك العصاة كررها، أولئك العصاة أولئك، هذه جملة يعني للتأكيد، ومعلوم أن التأكيد يكون لفظي ويكون معنوي، فالتوكيد اللفظي إعادة اللفظ، تقول جاء الأمير، هذا يسمى تأكيد لفظي، وهذا كذلك أولئك العصاة أولئك، قد قامت الصلاة، ويجي مرات التوكيد المعنوي اللي هو التأكيد بالنفس، أو تقول جاء الأمير نفسه أو عينه أو غير ذلك، قرأت الكتاب كله إلى غير ذلك. فهذا تقريبا ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة، لأن الرسول داخل مكة مو لأجل يعني يسلم عليهم أو ليزورهم، ليحاربهم وليدخل مكة وليفتح الله على نبيه مكة وتكون بلد إسلام بعدما كان فيها الكفر والشرك. فقال ابن عباس رضي فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وهذه تقريبا أدلة تدل على أن المسافر مخير، إن حب يصوم يصوم وإن حب يفطر، والأفضل له إذا لم يشق عليه أن يصوم، وإذا شق عليه أن يفطر. الحديث اللي بعده كذلك، حدثنا أبو كريب وحدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لا تعب على من صام ولا على من أفطر، لا تعنف على إنسان سافر وصام، وهذا دليل على أن ذلك جائز، أن الصيام يجوز والإفطار يجوز، فإذا كان يشق عليه فالإفطار أفضل في حقه، وإذا لم يشق عليه فالصيام أفضل، أو هو مخير. وجاء في أحاديث أنها رخصة، ومعلوم أن الله كما يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى يعني معاصيه، فلذلك هذه الأحاديث تدل على. قال لا تعب على من صام ولا على من قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطار. الأحاديث كلها بمعنى، ولكن الإمام مسلم يجمع الأحاديث الواردة في هذا الباب كلها في مكان واحد ويسوقها، وكل حديث يأتي له بشيخ يعني غير الشيخ الأول، وقد مر حتى الصحابي كذلك تغير. وقال وحدثنا محمد بن مسنى حدثنا عبد الوهاب يعني بن عبد المجيد حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر، دحين جابر أول عبد الله بن عباس، الصحابي مختلف والسند كذلك مختلف، أن رسول خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، وهو قريب من الساحل، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك ناس شق عليهم الصيام وأنهم سيدخلون على عدوهم، هم داخلين مكة على عدو الله ليحاربوه، فكون صائم ويحارب لا يستطيع، فلذلك بعد ذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقيل له في بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، إن بعض الناس يعني بعد ذلك ما عبد ما فطرت، وهذا يعني فهموا أنه ما هو إلزام، وإلا ما يجوز الإنسان يعني على أنه مخير، وإلا الصحابة رضوان الله الرسول يفطر وهم يصوموا، إنما فهموا أن هذا يعني على وجه الندب والإسلام. فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة، هؤلاء الذين فعلوا ذلك هم عاصين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأدلة تدل على أن الأئمة الذين يرون أن الفطرة أفضل أو أنه هو الواجب يستدلوا بهذه الأحاديث التي فيها أولئك العصاة ليس من البر الصيام في السفر، فعدة من أيام أخر. وكذلك قال وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن جعفر بهذا الإسناد، وزاد فقيل لو إن الناس قد شق عليه، يعني بيّن إيش السبب الرسول يعني شق، لأن الإنسان يسافر ويصوم يعني في مشق، شق عليهم الصيام وينتظرون ما تفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنك أنت القدوة، وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر. وهذا كان أصحاب رسول الله يفعلون ذلك، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سيأتينا أحاديث بعد ذلك، أن نحن نقرأ في كتاب الصيام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة. ولما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام في حجة الوداع، فالصحابة صار عندهم شك هل الرسول صائم، لأنه قال لنا في المدينة صيام واليوم في عرفة، هل هو صائم أو ما هو صائم؟ فمن الأدب يجي يقول يا رسول الله أنت صائم، ما هو أدب؟ إذن إيش الطريقة السليمة؟ أتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أم الفضل بلبن وهو واقف بعرفة شريفة، فعرفوا إنه ما هو صائم. ثم هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنه لمن كان واقفا بعرفة لا يشرع له الصيام بل يكون إيه غير صائم، يعني في حديث وأتوا بهذا. فلأجل ذلك لما شق عليه الصحابة الصيام قالوا له ذلك، فالرسول أتى بالماء وشربه بعد العصر وهم ينظرون، فالجميع تقريبا أفطر. وهناك أشخاص يمكن ما أفطروا، قالوا إن هذا الأمر ليس على وجه الوجوب، فقال الرسول أولئك العصاة أولئك بما بعد العصر فشرب، وإذا شرب معنا سار إيه مفطر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر، قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة عن محمد وهو أمير المؤمنين في الحديث ابن محمد عبد الرحمن بن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر برضو الصحابي هنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه، يعني الرسول كان مسافر ورأى جماعة اجتمع على شخص قد ذلل، يعني جابوا ايه صوب كده وحطوه عشان من شدة التعب من شدة الحرارة، فقال ما له، قال رجل صائم، هذا رجل صائب وقد تعب في الصيام. فقال رسول ليس البر أن تصومه في السفر، ليس البر. وقلنا إيش معنى البر؟ البر اسم جامع لكل خصال الخير، كل خصال الخير تسمى بر، ومنها الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. كل هذا خطأ. صيام يوم الاثنين صيام. سبحان الله من البر، لا إله إلا الله من البر، صلاة صلوات الخمس من البر. فقال ليس من البر، يعني كون الإنسان يصوم وهو متعب فليفطر. وفيه أحاديث غير ما ساق هنا، يمكن ليست على شرط الإمام مسلم، أن يعني الرسول كان سافر فلما وصلوا إلى المحطة نعم المفطرون ذهبوا وأتوا بالحطب وأتوا بالماء والصائمون راحوا تربوا تحت الأشجار. قال ذهب المفطرون بالأجر. الرجل اللي يخدم إخوانه في السفر أفضل من الرجل اللي ترمي هناك تحت الشجر. ودائما فلأجل ذلك إذا في تعب هذا هو. والآن مثلا في هذا الوقت فلا ينكر أحد على إنسان صام، ولو إذا أراد أن يفطر سافر بالطائرة وفطر، ما نقول له ليش أفطر ما دام هو يبغى يفطر تفضل. لكن كونا ننزم أن يصوم أو هذا ليس. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن يحدث أنه سمع جابر بن عبد الله برضو يعني الصحابي جابر بن عبد الله الأنصاري يقول رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بمثله. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة اجتمعوا عليه وقد يظلل، فقالوا ماله؟ قال رجل صائم، فقال ليس البر أن تصوم في السفر. وكذلك قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أبو داود حدثنا شعبة بهذا الحديث نحوه، وزاد قال شعبة وكان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث وفي هذا أنه قال عليكم برخصة الله الذي رخص لكم. ومعلوم أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما نعم كما يكره أن تؤتى معاصي. فالله رخص لك أيها المسافر أن تفطر تقول له لا أنا ما أبغى. ولذلك مثلا يعني جاء في الأحاديث يا الذي ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يعني رجل يقول لا الصلوات الرباعية أربع ركعات، أنا دائما أصلي أربع ركعات حتى لو سافرت، هذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلزم عليه أن الصلاة الرباعية يصليها في السفر ركعات الظهر والعصر والعشاء. وأما يقول يساوي فلسفة يقول لا، وهذا غلط تقريبا، فإن الله رخص للمسافر أن يصلي الرباعية ركعتين، فما يقول لا أنا. وكل الأحاديث الموجودة يعني في بعض الكتب على أن الرسول كان يقصر وأن عائشة كانت تتم، لا صحة، ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كذلك حتى إذا كان ما أراد يقيم في مكة له أن يصلي ركعتين. فإن رسول الله لما حج حجة الوداع من يوم 25 ذي القعدة إلى أن عاد إلى المدينة ما ثبت أنه صلى أربع نظر. يعني تقريبا شهر كامل، يعني 25 ذي القعدة وسافر وعاد إلى المدينة، يمكن يعني ما عندنا تحديد، يعني يمكن في اليوم الحادي والعشرين أو الثاني والعشرين أو الثالث والعشرين، وكان يقصر الصلاة. بس إذا سافر وراح صلى خلف إمام مقيم يصلي أربع. رجل جاء مسافر يبغى يروح إلى بلد وجاء صلى في هذا المسجد أو أي مسجد في البلد، فما يصلي ركعتين ويسلم ويروح، ما يصلي. فإذا صلى هو مع المسافرين يلزمه أن يصلي. ونرى بعض الناس من طلبة العلم وهذا يصلوا حتى في السفر أربع ركعات، وهذا مخالف لهدي رسول، لأنه جاء في الأحاديث أن فرض الصلاة ركعتين ركعتين ثم أزيد في صلاة الحضر وأبقي صلاة السفر كما هي. ولذلك يعني بعض من العلماء يرى أنه إذا صلى أربعا صلاة باطلة. قال عليكم برخصة، يعني إلزموا عليكم برخصة الله الذي رخص لكم. فلما سألته لم يحفظ، يعني نسي. ومعلوم أن العالم قد ينسى يحدث بحديث ثم بعد ذلك ينسى، فلا يضر ذلك. وحدثنا هداب كذلك ابن خالد حدثنا همام بن يحيى حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. غزونا، ومعلوم أن الغزوات يعني ما كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى غزوة. ومعلوم أن غزوات الرسول كانت كثيرة حول 12 غزوة، والذي يرسل جيش مع أمير يسمى سرية حتى يفرق بين الغزوات وبين السرية. فإذا خرج رسول الله كعام الفتح والحديبية وكذلك بني المصطلق وغير ذلك هذا. وإذا أرسل جعل أميرا وأرسله فهذا يسمى سرق. قال غزونا مع رسول الله لستة عشر شهر مضت من رمضان لستة عشر، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهذا دليل على أن المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، ما فعله هو صواب. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي حول الإسناد وقال حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن مهدي، حدثنا شعبة، وقال ابن المثنى حدثنا أبو عامر، حدثنا هشام، وقال ابن المثنى حدثنا سالم بن نوح، حدثنا عمرو يعني بن عامر حول الإسناد وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وحدثنا محمد بن بشر عن سعيد، كلهم عن قتادة بهذا الإسناد نحو حديث همام، غير أنه في حديث التيمي وغيره وعمر بن عامر وهشام لثماني عشر خلت في هذا. بعد يقول ثماني واحد يقول ستة عشر، والمسألة هذه إيه بسيطة. وهذا كثير بيقع يعني من أصحاب رسول، بعضهم يعد إيه الزيادة وبعضهم يعني أو اليوم الذي دخلوا فيه واليوم الذي خرجوا فيه. بعضهم يعد اليوم الذي خرجوا فيه وواحد لا ما يعد، واحد يعد اليوم الذي إيه دخلوا فيه، فيصير إيه المسألة متقاربة. واحد يقول ثماني عشر إلا قال ستة عشر ما عد اليوم الذي خرجوا فيه، فيصير إيه المسألة. وهذا زي ما في عامل في لما حولت الكعبة، يقول الرسول يعني صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهر، بعضهم يقول ثمانية عشر شهر، واحد يقول ستة عشر شهر، الكل صالح لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم عدول. وفي حديث يعني في سنة عشرة وشعبة لسبع عشرة أو تسع عشرة. وكذلك قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا بشر يعني بن المفضل عن أبي سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فما يعاب على الصائم صومه، يعني ما حد يعيب، واحد رأى من أصحابه صائم وواحد مفطر، هذا لا يعيب على الصائم والمفطر لا يعيب. وحدثنا كذلك عمرو بن ناقد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمن الصائم ومن المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ويرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. ونوقف على هذا الباب وعلى هذا الحديث، وهو حديث سعيد بن عمرو الأشعثي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لأن الباب كبير هذا، أتابع الباب كبير ما يمكن غير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.